جنازة بعد التكبيرة الأولى نقرأ بفاتحة الكتاب، بعد التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. بعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت أو للميتة بما يفتح الله علينا به من الدعاء. بعد التكبيرة الرابعة إما أن نسكت كما حتى يسلم الإمام كما هو مذهب الأحناف والحنابلة، أو ندعو أيضا للميت كما هو مذهب الشافعية والمالكية. الأمر في ذلك يسير ولله الحمد.